أرجو من سماحة الشيخ ذكر الأيام التي كان يصومها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامها غير فريضة رمضان وفضلها. كان عليه الصلاة والسلام يصوم الصوم في بعض الأحيان حتى يقول الصحابة لا يفطر، وكان يصوم بالإفطار حتى يقول لا يصوم على حسب فراغه وشغله، فإن حصل له فراغ سرق الصوم، وإن حصل له شغل سرق الإفطار عليه الصلاة والسلام. وكان يصوم الاثنين والخميس، فإذا شغل عنهما صام بعد ذلك وسرق الصوم عليه الصلاة والسلام. وكان يحث الناس على صيام الاثنين والخميس ويقول إنهما يومان قرر فيهما العمل على الله، فأحب أن يرى عملي وأنا صائم. وكان يحث الناس على صيام ثلاثة أيام من كل شهر عليه الصلاة والسلام، ويقول الحسن بعشر أمثالها، وثلاثة من كل شهر من هذا عدة الثلاثين، لأنها يعني من عشرة، والحسنة بعشر أمثالها، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر فكان صام الدهر. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو العاص صم الأسير ثلاثة أيام فمن حسن بعشر أمثالها وذلك صام الدهر. ورغب الناس في صيام ستة من شوال، فقال صلى الله عليه وسلم من صام ستة من شوال كان كصيام الدهر، من صام رمضان ثم أتبع ستة من شوال ثم أتبع ستة من شوال كان كصيام الدهر. وهذا فضل من الله جل وعلا. وقال لعبد الله بن عمرو لما طلب منه أن يسمح له بصيام الدهر فأصوم يوما وأفطر يوما فذاك صيام الدهر، قال وهو أفضل الصيام وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.